的信息。 إليكم ما يحصل في القمامة يوم في حياة قمامة في اليابان. دحين احنا في اقلاع سيارات النظافة في طوكيو مع عمال النظافة كلهم. ده عندنا واحد بيسوي ستريتش قبل لا يبدأ. شوف واللي هناك هيثم يمينك. كانوا متجمعين هنا بس ما لقطناهم. كانوا كلهم قاعدين مسوين دائرة وبيسووا ستريتشات. كله قاعد يسوي ستريتش. هذا عندهم دوام صباحي كده دائما. هذا اللي بوقف الناس الحين السيارات اول ما توقف السيارات عشان يمشي الحركه، وبعدين لما يخلص برضه ينحني للسيارات تحيه واحتراما. السيارة اليومية الصباح يسلم عليهم كلهم. شوف هذا اللي جنبي قاعد يسلم على كل سيارة هذا، وبيمشوا لهم الطريق. وهذا النظام اليومي ترى، هو هذه شركة نظافة عادية، كل شركات النظافة في طوكيو كده. طبعا شوفوا كيف السيارة اولا مقفلة حماية للنظر الانسان في الشارع علشان لا يتأذى نظره ويشوف يعني الزباين في السيارة وهي مفتوحة، فمقفلينها بالكامل. انظروا الى حالة سيارة النظافة كيف حالة ممتازة، ما هي مشاكل، ما هي مطروزة، ما هي مضروبة، ما هي مصدية. اصلا هي من بلاستيك شكلها، دي بلاستيك ده ولا حديد؟ تحس انها بلاستيك. طبعا باين كيف الزبالة هنا مكشوفة. كانت قبل شوية قبل نصور اتطيرت شوية اشياء لانها ما هي مقفلة بشكل سليم. منظر ما هو حضاري طبعا، منظر يؤذي العين. هذا غير موضوع التلوث البيئي. طبعا احنا هنا في مرحلة ما حنتكلم اصلا عن السيارة نظيفة ولا لا، يعني لانه ده موضوع مستوى اخر في الحديث. طبعا الزبالة كلها في اكياس موحدة بيضة. هتلاحظوا ان كل الزبالة مقفلة بطريقة موحدة وفي لون واحد. نظفت حاليا ليست عاملة نظافة، هي من سكان العمارة، والنظام عندهم انه كل يوم في ساكن من سكان العمارة يتبادل بالدور لتنظيف العملية هذه هنا اللي انتم شايفينها. شوفوا طبعا كيف الزبائن اولا مقفلة، الحين هذه دوبهم فتحوها علشان يودوا. الزبالة المفروض اساسا تكون مقفلة علشان الجراثيم والتلوث وما في زبائل طافحة، ما في مبدأ الزبالة الطافحة في اليابان. جدول رمي الزبالة. يعني انت ما ترمي الزبالة وقت ما تبغى، في ايام محددة وكل يوم محدد له اسم مسموح لك انك ترمي. الاثنين مثلا تنبسط الجاربج، ويوم السبت الريسايكلز، الاشياء اللي ممكن اعادة تكريرها، نيوز بيبرز، مجلات، اوراق، كل هذه فقط يوم السبت. عملية تنزيل الزبالة. واو واو، ايش ده؟ اطلع 20 كاميرا هنا. الله الله الله الله، هذه بتمسك الكلبشات بتاخد الموضوع. اوه ماي جاد، اول مرة اشوفه. الله الله الله الله، ده بيطلع لل، هياخده فين ده؟ بيسوي فوق. واقف انا على الحفة، فجاه المصور يقول لي ده ما فيش ريحه يا استاذ احمد. فطلعت قلت ايه والله ما في ريحه، انا واقف على الزبائن وما في ريحه. فتعجبت، فطبعا رحنا للمسؤول فبقول له ما في ريحه. قال لي جابانيز جاربج نوتمان. قال له ليه يعني؟ قال لي الريحه بتيجي من فين؟ بتيجي من بقايا الاكل، وبتيجي من بقايا المشروبات، انه الواحد يرمي قاروره لسه فيها مثلا بواقي لبسي او شيء، فمن هنا تاتي ريحه القمامه. فاحنا ندرب ونعلم الشعب الياباني من اولى ابتدائي كيف يرمي الزباله، بحيث انه قبل لا يرمي لازم يفضي اي سوائل او اي اكل، بعدين يرمي الزباله، فبالتالي تبقى الزباله خاليه من الروائح. نعود مرة أخرى للكلام اللي كنا بدأناه معاكم، سيارة النظافة المخصوصة للمدارس اللي بيروحوا فيها المدارس علشان يعلموا الطلاب هذه المهنة وتفاصيلها، وكيف طبيعة عامل النظافة لما يشتغل حيحس بإيش، ويخلوا الأولاد بنفسهم يشيلوا الزبائل ويحطوها. عاملين لهم سيارة مخصوصة زي ما شايفين، حاطين صورة طفل واطفال هنا كده. شوف سبحان الله، حلقه متكامله. دوبنا كنا بنقول انه الزبائن ما لها ريحه لانها بيصبوا منها الليكويد او السوائل، فهنا يقول لك don't make a garbage bag wet، يعني لا تحط سوائل في كيس القمامه. حاطين برضو صورة للأولاد هنا، يعني كل السيارة مهيئة، كل السيارة مهيئة للأطفال، جوها كده فرايحة يعني تحسه. هنا دحين طبعا الأولاد بيتدربوا أنهم يحطوا الزبائل بقى جوا ال I press can I no. طبعا الأولاد كلهم حيتمرنوا هنا، حط الزبالة كده. ايوه هذا عشان التكسير، عشان الريحة وكل شيء. اوكي اوكي، بعدين خلاص جوا بقى. فهذه الحركة وضحت للأطفال بالضبط حركة الزبائن كيف بتصير، شيء جميل. طبعا رحنا الى احدى مكبات النفايات في احدى البلاد العربية وعلشان نشوف الاوضاع. فرحنا ركبت السيارة، طبعا جينا عند المكان، والله العظيم بيني وبينه كان 4-5 امتار بس مقفلين الشباك فما احنا شمين شيء، بس فتح طبعا يقولون نطلع نصور، لازم نطلع نصور عشان المشاهدين يشوفوا على الطبيعة. فتحت الباب، والله بس فتحت الباب في اي احترازات وصية لازم نسويها قبل لا نخرج؟ لازم نغطي ولا ماشي الامور؟ ماشي عادي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ما كانت متوقع الهجمة دي. الهجمة على الباب كأنه واحد ضربني كف بالريحة. طيب احنا مو لازم نصور من قريب، انا من جد بدأت كده، ماني رايح بلاش تصوير اليوم، خلاص نرجع بقى نرجع. احنا سوينا غلطة انه فتحت باب السيارة هناك وما كانت محسوبة صراحة. طيب بسم الله، سنقترب من الحدث، ومعنا طاقم الفريق هنا معنا صورهم، معنا حكم الصمد واخونا مبارك. شميت الريحة هناك ولا ما جيت جنبك؟ اجل من بعد من هناك انا شميتها. أن نكون متفائلين، وأنا ليس هدفي أنه أهاجم أحد ولا أنه أغلط على أحد، هدفنا الإصلاح والتطوير، وليس الهدف، وإحنا نعرف أنه هذه الأمور ما حتتغير بين يوم وليلة. تغيير أنظمة النفايات والقمامات والتخلص منها في العالم العربي ما حيجي كذا بين يوم وليلة أنه تتغير وتطور الأمور. اليابان أخذت سنين، ولكن ما نريده وما نتأمله من المسؤولين يا إخوان أرجوكم ضعوا أهداف. إحنا ممكن نصبر اليوم، ممكن نصبر بكرة، ممكن نصبر للسنة الجاية واللي بعدها، إذا عارفين إنه هناك هدف قاعدين نتحرك من أجله، من أجل تطوير هذا الأمر في العالم العربي. يطلع المسؤول يقول لنا إنه إحنا الآن في المدينة الفلانية بحلول عام 2015 مثلا سيكون نظام القمامة عندنا كذا وكذا وكذا، ويطلع في التلفزيون ويعلن للشعب علشان الناس تكون عارفة. سامحوني، يعني من حق الناس أن تحيا حياة كريمة نظيفة، وهذه لا تأتي إلا بالتخطيط. وأنا مرة أخرى أكرر، ليست الرسالة أنه نشق على المسؤولين والعالم العربي ونطالبهم بتغيير فوري، لأنه هذا لن يحصل. سنة التغيير التدرج وإحنا عارفين، ولذلك نطلب منكم أن يحصل هذا التغيير وإن كان بالتدريج، ونطلب منكم أن تشركونا بخططكم. تخيل لو نتمثلها كم تصبح دون Thank you.